بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أولى لقاءات هذا البرنامج المبارك، برنامج شرح القواعد الفقهية من كتاب تجريد أصول قواعد ابن رجب رحمه الله. هذا الكتاب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. شيخ عبد المحسن، في بداية هذا اللقاء المبارك بودنا الإشارة إلى الكتاب الذي سنتناول مع الإخوة المستمعين ومع ضيوف هذا البرنامج الذين يحضرون هذه الحلقات المباركة. نتناول هذا الكتاب المبارك، كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وهو من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما ذكرنا. حبذا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم أن تعطوا الأخوة المستمعين نبذة مختصرة عن مؤلف هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء وفي هذه الدروس أن يرزقنا وأن يمن علينا بالعلم النافع، وأن يجعلني إياكم من الهداة المهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطن باطنا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهب لنا منه علما، آمين، إنه جواد كريم. مؤلف هذا الكتاب هو تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهو أشهر من أن يعرف وأن يخبر عنه وعن حياته وعن علمه وعن تصنيفه وعن دعوته وعن جهاده رحمه الله، ورفع درجته وأعلى منزلته، آمين، إنه جواد كريم. هذا العالم نشر الله علمه، وهو ممن يظن ويرجى أنه أن له نية حسنة في التأليف والتصنيف والدعوة في ما يقصده ويرومه رحمه الله، ولهذا انتشرت مؤلفاته وانتشرت كتبه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وقد كانت مصنفاته رحمه الله يفهمها جميع طلاب العلم على جميع مستوياتهم، بل إن له مؤلفات تنفع عموم الناس، فانتشر علمه. والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كما هو معلوم نشأ في عنيزة من بلاد القصيم، وقد نشأ نشأة صالحة رحمه الله، وعاش يتيما، توفيت أمه وله 4 سنين، وقد بلغ 4 سنين، وتوفي أبوه وله 7 سنين رحمه الله، فنشأ يتيما، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوجه لطلب العلم، فحفظ كتاب الله مبكرا، ثم التحق بحلق العلم واتصل بأهل العلم الكبار في ذلك الزمن، فانتفع كثيرا، ثم ظهر عليه نوابغ الذكاء والحفظ والفهم في سن مبكر، وهذا من أعظم العوامل المساعدة التي كانت السبب الأكبر في توجهه، حتى إنه رحمه الله صار يوضح لزملائه ولأصحابه في حلق العلم، ربما كان معلما لهم وموضحا لهم ما يشكل عليهم وهو في سن البلوغ، لما بلغ في سن البلوغ رحمه الله وكانوا يدركون منه الحسن الفهم، فأنزلوه منزلة الموضح المبين لما يشكل عليهم عند علمائهم ومشايخهم في ذلك الزمان، فرحمه الله. فالمقصود أنه عاش حياته في العلم وصنف الكثير، ثم جلس للتدريس لما بلغ 23 عاما رحمه الله، جلس للتدريس لما بلغ هذا السن رحمه الله 23 عاما، فهذا يدل على حسن فهم وعلى حفظ، ثم ابتدأ في التصنيف من ذلك السن رحمه الله. وهذا الكتاب وهو تحفة أهل الطلب تصنيفه لا يدل على ذلك، فإنه صنفه وهو يقارب له من العمر 28 سنة رحمه الله. ولا شك أن كتاب قواعد ابن رجب الذي جمع أصول قواعد المذهب الفقهية جمع غالبها، بل أتى على كثير من المسائل الفقهية، حتى إنه قيل ربما حوى كما سيأتي التنبيه إليه حوى غالب المسائل. هذا الكتاب وهذه القواعد التي صاغها، ثم هو رحمه الله يأتي إلى هذا الكتاب ثم يصوغه بعبارته ويختصره ويقربه بعبارة سهلة رحمه الله، يدل على أنه هضمه وأنه قد اختلط بدمه وعروقه، وهذا كما تقدم مما وهبه الله سبحانه وتعالى. فلم يزل على خير وعلى هدى وصلاح في التصنيف والتأليف، وحتى توفي رحمه الله سنة 1376، لأنه ولد 1307 للهجرة رحمه الله، في أول العام السابع كما في ترجمة 12 محرم من العام السابع من 1307 للهجرة، وامتد به العمر رحمه الله حتى توفي سنة 76 سنة 76 و300 ألف، فبلغ من عمر 69 عاما. وهذا هو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، لكن نفع الله وبارك في علمه. وهو كما تقدم الكلام فيه، الكلام عنه والتعريف به يطول، لكن قد بسطت ترجمته وبينت في كثير من المصنفات وفي مقدمات كثير من الكتب، فأغنى عن الإسهاب والسرد فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا شيخ عبد المحسن له أصل، حبذا لو أعطيتم أيضا نبذة مختصرة عن مؤلف أصل هذا الكتاب، وهو ابن رجب رحمه الله. نعم، هذا صحيح مثل ما تقدم، هذا الكتاب هو مختصر لقواعد ابن رجب. نعم. وكما سبق في الإشارة أن ابن رجب رحمه الله جمع هذا الكتاب وجمع فيه قواعد المذهب، وأورد جملة عظيمة من هذه المسائل. وابن رجب رحمه الله إمام مشهور، له مصنفات كثيرة في جميع صنوف العلم، وهو ولد سنة 36 و700 وتوفي سنة 95 و700، فبلغ نحو من 60 عام أو 59، فبين صاحب الأصل وصاحب المختصر بن سعدي في السن ينقص عنه نحو 10 سنوات، هذا له 69 عام وذاك له 59 أو 60، ابن رجب رحمه الله. وابن رجب كما تقدم إمام حافظ، إمام له باع طويل في الفقه، فعاش في طلب العلم ثم ابتدأ طلب العلم سنك، حتى إنه حكى رحمه الله عنه أنه ابتدأ في طلب منذ أن بلغ 3 سنوات، وهذا ربما قيل إنه ميز، حتى قيل إنه ربما ميز في هذا السن، لأن طلبت أو جلس عند مشائخه في سنة لما بلغ السن 3 وأتمها، يعني في السنة 4 و5 و6، ويحكي عن نفسه. هذا مما يدل على عظيم العقل والفهم، حيث كان يميز في مثل هذا السن، وهو كذلك رحمه الله حاز علما عظيما وحفظ من أبواب العلم والحديث الشيء الكثير، ويدل على ذلك مصنفاته رحمه الله الكثيرة. وكما تقدم مصنفاته في الفقه والحديث، وفي الحقيقة من نظر بعين الإنصاف إلى ابن رجب فإنه إمام في الفقه، إمام في الحديث وعلله، وهذا قل أن يقع، أو ربما وإن كان يقل لكنه يقع لعلماء أفذاذ، أن يكون مبرزا في الفقه وأن يكون أيضا مبرزا في باب الحديث وعلم العلل. ومن طالع كتابه رحمه الله شرح علل الترمذي ظهر له ذلك جليا. شرح علل الترمذي هذا في الحقيقة من يطالعه وينظر فيه يجد فيه فوائد عظيمة، حينما يستخرجها طالب العلم وينظر فيها يدل على قوة في الفهم وإدراك للعلل، وقد اعترف له علماء زمانه رحمه الله. فالمقصود أنه كان مبرزا في فنون العلم وله مصنفات كثيرة، وقد اعتنى بجانب الوعظ والتذكير، ومجالسه تصدع القلوب كما قالوا، لكن ربما أخذ عليه رحمه الله أنه في جانب الوعظ ومصنفة ذلك ربما تساهل في إيراد بعض الآثار، وهذا كما قيل لكل عالم كوة، وأهل العلم يبين بعضهم لبعض ويرشد بعضهم لبعض. نعم. بارك الله فيكم شيخ المحسن. نريد أيضا قبل أن نشرع في مادة هذا الكتاب نريد أن نأخذ ويأخذ الأخوة المستمعون فكرة أو نبذة مختصرة عن الكتاب وأصله. نعم، الكتاب كما تقدم اسمه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نعم. وهذا كما تقدم هو الكتاب الذي سيقرر في هذه الدروس واختصار قواعد ابن رجب. وهذا الكتاب من في طبعته دار ابن الجوزي، وهذه النسخة التي سوف نقرر الدرس فيها نسخة جيدة، وقد اعتنى بها الدكتور الشيخ خالد بن علي المشيقح جزاه الله خيرا، اعتنى بها وبإخراجها، ولهذا سوف يكون الاعتماد والدرس على هذه النسخة من هذا الكتاب. وتحفة أهل الطلب كما تقدم مختصر لقواعد ابن رجب، والمصنف رحمه الله اللي هو المختصر ابن سعدي العلامة السعدي رحمه الله رأى أن هذا الكتاب طويل، والمصنف رحمه الله يسرد كثيرا من الأمثلة والمسائل الطويلة، حتى أنه في القاعدة الواحدة ربما ساق مسائل كثيرة جدا، وهذا قد تصعب أحيانا أو تشق على بعض طلاب العلم، فجاء رحمه الله مقربا لها فيأتي إلى القاعدة فيقربها ويختصرها، ثم ربما ساق بعض الأمثلة التي ساقها المصنف حتى توضح القاعدة، ربما أيضا سكت إذا كانت القاعدة واضحة، ربما سكت أو كانت لا تحتاج لبيانها. فالمقصود أنه رحمه الله قربه بعبارة جيدة وبعبارة سهلة رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. عنوان هذا الدرس يا شيخ عبد المحسن شرح القواعد الفقهية. نعم. نريد منكم تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والشرع. نعم. إذا أنت لي أيضا قبل ذلك قواعد ابن رجب أيضا نسي ننبه عليها، وأن قواعد ابن رجب اللي هو الأصل، قواعد ابن رجب رحمه الله مبني على 160 قاعدة التي اختصرها ابن سعدي رحمه الله، مبني على 160 قاعدة وذيلها ب21 فائدة رحمه الله. وهذه القواعد كما تقدم هي في الحقيقة قواعد تجري على أصول المذهب، فذكرها وبأسلوبه وصاغها بأسلوبه رحمه الله، فلهذا هي خاصة بمذهب أحمد رحمه الله. ربما كان بعض القواعد توافق أصول كثير من المذاهب، لكن هو جرى على هذا النمط، وقد قال رحمه الله إنه كتبها على الارتجال أو شبه أو قريب من الارتجال، يعني كأنه أملاها إملاء رحمه الله من حفظه. نعم، أما ما سبق السؤال عنه هو مسألة القاعدة. نعم. فلا شك أن من المهمات التي ينبغي العناية بها في دراسة القواعد أن تعرف القاعدة. القاعدة المراد بها هي القواعد الفقهية، وكل فن له قواعد. نعم. فالأصول له قواعد، والفقه له قواعد، والنحو له قواعد، وعلم الحديث له قواعد، والتفسير له قواعد، وأهل العلم رحمة الله عليهم يقربون العلوم بالقواعد، لأن من لم يكن له قاعدة فلا أساس له. فلهذا تكون هذه القواعد مقربة للعلم، وهذا واضح. من أتقن القواعد وصل إلى العلم وضبط مسائل العلم بسهولة ويسر كما هو معلوم، ومن لم يأتي من العلم من أبوابه ولم يأتي من الطرقات المشرعة المعتمدة فإنه ربما ضاع جهده في طلب مثل هذا العلم أو غيره من العلوم الأخرى. فالقواعد هنا وهي القواعد الفقهية جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس، وهي كما هو معلوم ما يبنى عليه غيره، كالبيت له أساسات يبنى عليه غيره فيقوم. وكلما كانت القواعد قوية كلما كان البناء قويا، ولهذا كما سيأتينا إذا كانت القواعد قواعد ثابتة بالأدلة بالإجماع في القياس الصحيح والنظر الرجيح الواضح تبني عليها من المسائل الشيء الكثير، لأنها مبنية على أصول كما سيأتي الإشارة إليه، فهي ما يبنى عليه غيره. وهي في الشرع وفي الاصطلاح أمر كلي يدخل فيه جميع جزيئاته، وبعضهم قال أمر كلي يدخل فيه معظم جزيئاته، لأن الفقه مسائل وأجزاء وجزيئات مسائل كثيرة، فالقواعد تضبطه ويدخل تحت كل قاعدة مسائل كثيرة. فيقولون إنه هل هو يدخل فيه معظم جزئياته أو جميعها؟ الأقرب والله أعلم أن يقال معظم، لأنه في الغالب أن جمهور القواعد الفقهية لا يمكن أن يدخل فيها جميع ما يراد دخوله تحتها، بل لا بد أن يشذ عنها مسائل، وربما أن يشذ عنها بعض ما يراد إدخاله ويخرج عنها، وهذا لا يبطلها ما دام أن جمهور مسائل القواعد الفقهية داخلا تحتها فلا يبطلها. فعلى هذا هي أمر كلي يدخل فيه معظم جزئياتها، وإذا أضفت إليه جزئيات الفقهية كان أحسن، حتى لا يدخل علينا مثلا، لأن هذا عام، ربما يقول إنسان قواعد الأصول قواعد النحو تدخل تحتها جزئيات، نقول أيضا نزيد مثلا الفقهية حتى يكون يعني في احتراز من سائر العلوم الأخرى. وبالجملة كما يقال الحدود تقريبية، مثل هذا الحد غير منضبط، ليس منضبط، فالإرادات عليه كثيرة. هذا هو المراد بالقاعدة. هو أيضا مما يتعلق بالقواعد، يتعلق بالقواعد شيء يسمونه الضابط. الضابط هو في الحقيقة قريب من القاعدة، بل إن كثيرا من المصنفين لا يفرقون بين القواعد والضوابط. فتجد مثلا مصنف يصنف كتاب القواعد الفقهية وهي كلها ضابط. ما معنى الضابط؟ الفرق بين الضابط والقاعدة. القاعدة هي في الأصل يراد بها أن تأتي على جزء، على مسائل في أبواب كثيرة، في أبواب من أبواب الفقه كثيرة. أما الضابط فيراد به ضبط مسائل معينة في كتاب، في باب من أبواب الفقه. مثل نأتي إلى كتاب مثلا الطهارة فنأتي بضابط، فهذا القدر يسمى ضابط. مثلا نقول الأصل في المياه الطهارة، هذا ضابط في أبواب المياه، وأغلب ما يدخل فيه أحكام الطهارة. الأصل في الماء الطهارة إلا ما غلب على ريحة أو طعم لونه بنجاسة أو بنجاسة تحدث فيه، على الخلاف في هذا الحد ومسائل اختلاف نجاسة الماء في أشياء تدخل عليها أو لا تدخل عليها. أو مثلا نقول كل سجود السهو الأصل فيه أن يكون قبل السلام إلا ما كان مبنيا على غالب الظن أو سلم في صلب صلاته. هذا الضابط هل هو في أبواب أصول الفقه ولا في باب واحد؟ في باب واحد، وهو باب، بل هو في الحقيقة فرع من كتاب الصلاة، وهو باب سجود السهو. هذا نسميه ماذا؟ نسميه ضابط، ما نسميه قاعدة. لكن إذا كان القاعدة مثلا كما سيأتي مثل القواعد الكلية، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها الضرر، أو إنما الأمور بمقاصدها الضرر يزال، العادة محكمة، الأصل بقاء ما كان، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، هذه قواعد تأتي على كثير من الأبواب الفقهية، هذه يسميها قواعد. لكن الشيء الذي يكون في باب معين أو في فصل من باب معين فإنه يسمى ضابط، لكن كما يقولون لا مشحة في الاصطلاح. ولهذا ربما جعلوا يعني أطلقوا على الضوابط قواعد، ككتاب رجب رحمه الله سماها القواعد الفقهية، مع أن غالب ما فيه ضوابط، بل إن قواعد التي ستكون في أول سندرس كلها ضوابط في الحقيقة، لكن الأمر في هذا قريب لله الحمد. بارك الله فيكم. لعلكم شيخ المحسن أحسن الله عليكم تشيرون إلى أهمية، وقد أشرتم إلى طرف من ذلك، أهمية القواعد الفقهية في ضبط المسائل. نعم هذا صحيح. ما يتعلق بقواعد الفقهية، القواعد الفقهية مهمة لطالب العلم، فهي كما سبق لشرح طرف من هذا تضبط على طالب العلم المسائل وتجمعها له. ولهذا ربما كما قال بعض من أهل العلم إنه ربما يضيع على طالب العلم الزمان الكثير حينما يريد أن يتتبع الفروع وأحكام الفروع وهو يمكن أن يجمعها مثل كالحزمة التي يحزمها ويضبطها وتكون معه متى شاء بقاعدة، ربما أنه هو من خلال هذه القاعدة حتى مسائل لم يذكرها الفقهاء واقعه حالها ربما يدخلها تحت هذه القاعدة الفقهية، فتجمع عليه الزمان. وأيضا يكون في ذلك معرفة المآخذ التي بها يضبط الأصول. ولهذا ذكر العلماء أن الشريعة مبنية على قواعد الأصول وقواعد الفقه كلها مأخوذة من الأدلة الفقهية، فحري بطالب العلم العناية بها. وهذا المراد بالقواعد الكلية والقواعد المبنية على الأدلة الصحيحة والقواعد التي مبنية أيضا على الاستنباط الصحيح من الأدلة، فهذه هي المرادة بهذا الباب، وهي التي يعتني بها طالب العلم. ثم إذا أكثر من الاطلاع فيها وقراءتها وقراءة هذه القواعد صار عنده ملكة كما يقول الفقهاء، كما يقول صار عنده ملكة فقهية، معنى أنه يستطيع من خلال هذه القواعد النظر في المسائل، يستطيع ربطها بهذه المآخذ. وهذه القواعد كما سيأتي الإشارة مربوطة بالأدلة الشرعية، لأن الشرع لا يأتي مثلا بخصوص هذه المسألة، لا، الشرع عام والشرع محكم، يأتي بأدلة وقواعد عامة تدخل فيها عموم أفعال المكلفين، إلا في مسائل خاصة جاء التنصيص عليها بالخصوص، لكن غالب الأحكام تأتي فيها أدلة وقواعد عامة تؤخذ من أدلة، فمن أتقنها وضبطها واعتنى بها صار له ملكة فقهية وحسن نظر. ثم أيضا تنضبط عليه الأمور، ما يخلط مسألة بمسألة، ثم أيضا يفيده أيضا هذا في مسائل، حتى في المسائل الخلافية القواعد تفيد طالب العلم في المسائل الفقهية في المسائل الخلافية، لأنه حينما يأتي عنده مسألة خلافية فالذي له عناية بالقواعد، الذي له عناية بالقواعد الفقهية يعرف المأخذ الخلاف، يعرف مأخذ الخلاف، فإذا عرف مأخذ الخلاف كان هذا هو المدخل أو من أعظم المداخل لاستشرافه على المسألة ورؤيته لها ونظره إليها بعين بصيرة، ثم ينظر بهذا المأخذ المستند إلى دليل، فربما رجحه من جهة استناده إلى قاعدة مأخوذة من عموم دليل، وذاك ربما مستند مثلا إلى قاعدة لا تثبت أو إلى قياس أو نظر لا يصح أو لم يستند إلى شيء، فعند ذلك ربما تبين له وجه الترجيح المستند إلى الدليل الصحيح. أحسن الله عليكم. حقيقة الشيخ بن محسن، تحدثتم قبل قليل عن القواعد الأصولية وحديثنا عن القواعد الفقهية، نريد أن تبين للأخوة المستمعين يعني هل القواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية؟ نعم، القواعد الفقهية تختلف. القواعد الفقهية تتعلق بالمسائل الفقهية، والقواعد الأصولية تتعلق بعلم قواعد الأصول. والشريعة كما أشار القرافي رحمه الله مبنية على قواعد الأصول وقواعد الفقه. القواعد الأصولية يعلم بها كيفية الاستدلال بالأدلة، يعني الاستدلال بالأدلة الشرعية، كيفية الاستدلال، مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، النهي للتحريم مثلا في باب العموم والخصوص، المطلق والمقيد، الأصل في النص مثلا الإطلاق والأصل فيه العموم، فإذا جاء المقيد قيد النص المطلق والخاص يخصص العام، هذه قواعد أصولية، قواعد أصولية لا نستفيد منها أحكام تكليفية. فقال الإنسان الأمر للوجوب، لا نستفيد حكم فقهي، إنما نستفيد أن الأصل في أوامر الشرع أنها واجبة، يجب القيام بها والعمل بها. وإذا قيل إنه للتحريم وجب الوقوف إنه للتحريم، هكذا إذا قيمها الأصل في النص العموم، هذا عام العموم، فهي القواعد العامة التي تبنى عليها أدلة الشرع. ولهذا قيل قواعد أصول الفقه، أما القواعد الفقهية فهي أقرب إلى التكليف، ما قيل قواعد أصول الفقه، قيل قواعد الفقه، أما ذي قيل قواعد أصول أو قواعد الأصول الفقه، وهذه قواعد أو القواعد الفقه أو القواعد الفقهية. شوف، هي في الحقيقة أخصر من جهة التعريف، ولهذا كانت أقرب إلى الأحكام التكليفية. مثلا عندنا القواعد الفقهية في الحقيقة هي يستفاد منها الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، مثلا إن عندنا قاعدة عامة، قاعدة شاملة، الأمور بمقاصدها، نستفيد منه أنه بحسب النية، الإنسان يصلي العصر 4 ركعات، نحن لا ندري، يصلي إنسان 4 ركعات، قد تكون العصر قد تكون الظهر، ما الذي يميزه؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. صلى إنسان نقول حسب نية. ولهذا لو صلى مثلا العصر بنية الظهر ما صح، أو الظهر بنية العصر ما صح، ولو كانت الصورة واحدة. إنسان مثلا عليه زكاة مال، جاء يسأل قال والله أنا عليه زكاة مال وأعطيت إنسان فقير 1000 ريال، أعطيته 1000 ريال، قلنا طيب أنت أعطيتها بنية ماذا؟ قال والله ما أعطيته بنية الهبة أو المساعدة، لكن عليه زكاة، يصلح أنويها زكاة الآن؟ نقول لا ما يصلح، ما تصح زكاة. لماذا؟ قال طيبا أنا أعطيته الآن هو فقير محتاج. نقول نعم، إنما الأعمال بنية، الأمور بمقاصدها. أنت لما ما نويت الزكاة فلا تصح منك. فاستفدنا حكما فقهيا من هذه القاعدة مباشرة. وهكذا وجار في مسائل كثيرة من أبواب الفقه، مثلا اليقين لا يزول بالشك أو لا يدفع بالشك. إنسان صلى وجاء يسأل قال والله أنا بعد أن صليت ثم الآن ما أدري أنا هو صليت 3 ولا 4 ما أدري، نسأله نقول أنت الآن الشك متى حصل عندك؟ كان يوم فرغت من الصلاة حصل عندي شك، لما حصل عندي شك لكن وأنا مصلي وقت الصلاة أنا مستيقظ النار خرج برا. نقول اليقين لا يزول بالشك، لا أثر، ويدخل تحت قاعدة أخرى، لا أثر للشك بعد الفراغ. أو ربما مثال أوضح من هذا، إنسان متوضأ توضأ وارتفع حدث، أليس كذلك؟ ارتفع الحدث ثم قال أنا شككت هل خرج مني شيء ولا ما خرج مني شيء. نقول الأصل صحة الطهارة، اليقين. نعم، نقول اليقين لا يزول بالشك. استفادنا من هذه القاعدة حكم فقهي. ولهذا كثيرا من حينما ترى مثلا المتكلمين من أهل العلم والمفتين والذين يبين الحكام في مسائل الناس، شو يريدون؟ يستعمل القواعد الفقهية دائما، القواعد الفقهية. ولهذا حاجة الناس إليها كثيرة، ولهذا ربما عموم الناس يفهمونها، ولهذا تجد هذه القواعد ربما تشتهر عند عموم الناس ويعرفونها، وربما لو لم يستطع يعبر عنها لكن هو يفهمها ضمنا، لأنه كثير المداخلة لها وربما يسمعها لكثرة وقوعها. فلهذا هي من هذه الجهة مهمة لكثرة التفريع عليها، ولأنها تمس حياة الناس في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وغيرها من أبواب الفقه. خصوصا يا شيخ عبد المحسن في المسائل الفقهية المعاصرة والجديدة أيضا، يعني تتأكد حاجة الإنسان لقضية معرفة هذه القواعد الفقهية. نعم هذا صحيح. نعم. يعني كذلك لأن هناك مسائل مستجدة كثيرة. نعم. مسائل مستجدة كثيرة، فلو تأملها المتأمل في الحقيقة وجدها داخلة تحت القواعد، أبدا ما تخرج. بل إن بعض المسائل في الحقيقة حينما يسأل عنها الإنسان، وقد يكون إنسان ما له عناية مثلا بأبواب القواعد وهذه المسائل، يبعد كل البعد أن تكون هذه المسألة داخلة تحت القاعدة. وقد تكون هذه المسألة الواقعة دخولها في هذه القاعدة أقرب من كثير من المسائل التي قد وقعت لظهورها وبيانها. هذا لا شك، وهذا مما يؤكد العناية بأمر القواعد الفقهية. نعم أحسن الله إليكم شيخ المحسن. حقيقة وقت هذه الحلقة قد أزف وقرب على الانتهاء، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة التي يعني هي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج المبارك إلا أن نشير مرة أخرى إلى الكتاب الذي سنتناوله مع فضيلة الشيخ المحدث الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد اعتنى بتحقيق هذه النسخة وإخراجها فضيلة الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح، وهذا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي لمن أراد المتابعة معنا في الحلقات القادمة من هذا الكتاب. وأيضا نرحب بالأسئلة والاستفسارات التي تريدنا من الإخوة المستمعين على رقم الفاكس 442-5543، رقم الفاكس مرة أخرى 01-442-5543، حيث سنعرض إن شاء الله تعالى الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد المحسن بالإضافة إلى أسئلة الإخوة الحضور معنا في هذه الحلقات. أحبة الكرام، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله على ما بين وأوضح، وشكرنا موصول للأستاذ يحيى بن عبد الله الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.